فنعمل ايه بقى؟ فماردين دي دار كفر ولا دار اسلام؟ والناس اللي عايشه في ماردين دي وبيتبعوا هذا الحاكم او تبع المغول والجند اللي جوه دول في الجيش ايه حكمهم؟ فدول كفار ولا مسلمين؟ فدي كانت فتوه ماردين. اول واحد يقول بالقسمه الثلاثيه كان شيخ الاسلام ابن تيميه الحنبلي. قال ايه؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله في الدباجه بتاعه الفتوى، قال هذه الديار ليست دار اسلام ولا دار كفر، بل فيها المعنيان، فهي ديار مركبة. فظهرت فكرة الديار المركبة، لا هي دار إسلام ولا دار كفر. ليه؟ لا هي سايبة الشريعة بالكلية ولا هي مطبقة الشريعة بالكلية. وإن كانت هذه القسمة تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية من الحنابلة الكبار زي ابن مفلح مثلا صاحب الأداب الشرعية وصاحب الفروع وكذا رفضوه، قالوا لا هي الدار يا كفر يا إسلام، ما دام مش قادر تلاقي فيها وصف الإسلام يبقى هي إيه؟ دار كفر. وعلى هذا التوصيف صدرت معظم فتاوى المعاصرين زي الأحناف إبان الغزو الإنجليزي للهند، حكموا بأن الهند صارت ديار كفر بمجرد استيلاء البريطانيين على الحكم. والشيخ الحنفي أحمد شاكر الشيخ المحدث محدث الديار المصرية أخو الأستاذ محمود شاكر أستاذ العربية برضو أفتى بالفتوى دي مقاربة ليها في مصر، واستفتي وأفتى أهل المشرق والمغرب ومن أشهرهم ملكية المغرب زي الوانشاريسي في المعيار المغرب في الأندلس أول ما استولى القشتاليين على الغرناطة. فغرناطة ما زالت المساجد هي والمسلمين هي وأميرهم تقريبا وبعض القضاء قاعدين هم وظهرت قضية قضاة الدجن، ودي قضية تاريخية إن قاضي مسلم واللي عينه كافر، يعني الحاكم القشتالي دخل فأقر بعض القضاء المسلمين على أقضيتهم، فظهرت المصطلح ده عند الفقهاء اسمه قاضي الدجن، اللي هم المسلمين المدجنين اللي هم الموريسكوس أو المورستيين، إن هو مسلم مدجن خاضع تحت الكفار الأصليين وقاضي مولى من قبل الأمير الكافر، وبيقول له احكم بالشريعة في معظم الأحوال إلا في حاجات معينة دي خاضع علي أنا. فظهرت الفتوى في لثلاث أربع مذاهب على الأقل ثلاثة، المالكية والشافعية والأحناف، تعرضوا لهذه الفتوى. ما عندناش كلام واضح للحنابلة في ده في هذه الحقبة، يعني لأن المذهب الحنبلي تاريخيا انتشاره الجغرافي ضعيف جدا، خلاص على الأقل قبل 100 سنة أو قبل قيام الدولة السعودية الثالثة يعني. خلاص فالفتوى كانت على اثنين، ايه حكم الديار دي نقعد ولا ما نقعدش حكم الهجرة، واثنين ايه حكم القاضي ده، القاضي ده يقبل القضاء ولا لا. فظهرت كل هذه الأحكام خلاص، ومنها معظمهم أفتوا من القاضي يقعد، قالوا له تقعد ولاني مش ممكن نقول لك مش قادر تطبق الشريعة كلها فتغيب الشريعة كلها فخليك. في ناس أفتت بالعكس زي الوانشاريسي المالكي، قال لا الأندلس صارت دار كفر وغرناطة صارت دار كفر فاجب الهجرة منها جميعا. الهند صدر نفس الفتوى من الأحناف. فعندنا العز بن عبد السلام الشافعي المصري أفتى أن القاضي الدجن يقبل خلاص. وفي دراسة معاصرة ماجستير بتاع الشيخ محمد الحسن ولد الدادة والشنقيطي عن حكم مراسلات القضاء، فمتعرض بتعرض حسن جدا للفتاوى بتاعت المذاهب كلها في أحكام قضاة الدجن وغيره. اكتب برسالة الماجستير للشيخ محمد الحسن ولد الدادة واكتب كده مراسلات القضاء في جوجل، هو جوجل هيدور لك لوحده. تقسيم المعمورة، لا ده رسالة ماجستير بس أنا مش فاكر اسم المؤلف حاليا. طبعا في المعاصرين ممكن نجيب لكم كذا اسم في كذا رسالة جيدة جدا في أحكام الديار وكذا المعاصرة. ليه؟ لأن الاستشكال إن إحنا الموضوع زاد طينا بلا إيه؟ إني مش بس إني بقي حكم مركب، لا ده نظام السياسي نفسه اتغير اللي هي نظام الدولة القومية الحديثة، وما بقاش غزو مباشر، لا خلاص الإنجليز مشوا مثلا بس ما حصلش حاجة، يعني ما فضل نفس الكلام، يعني الإنجليز مشوا والقانون الفرنسي مطبق مش عارف ايه، فالموضوع اللخبطة زادت قوي. لكن أحكام الديار يا إما ديار كفر يا ديار إسلام. هو السؤال الأخير احنا لحظة يا اخوان لحظة شباب صوف خلاص كده. فواحد الفتوة الشيخ محمد عبده، الجزء اللي احنا كنا عايزين حضراتكم تلتقطوه ايه؟ فكرة الفقيه المسلم في هذا الوقت كلام واضحة جدا، كان يعني الكلام بالنسبة له ايه؟ واضح جدا ان هذه هي العصبيه التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه ليس منه من دعا العصبيه وعصبيه كلام ايه على اساس ان هي ما ينفعش وبتاع. وليه تقسيم حسن جدا فكره ايه، يعني الاسلام لا يعرف ابدا تقسيم الديار ولا بتاع، قال لا يعرف بس ايه التقسيم الاداري، ان انت تقول لي انا مسلم من القاهره وده مسلم من اسوان فانا ممكن على احكام الشريعه اقول لا يتولى اي منصب اداري عام في القاهره الا واحد من ابناء القاهره، فواحد ينفع ده في الاسلام؟ الشيخ محمد عبده في الفتوى قال ايه؟ قال اه ينفع لاسباب ايه؟ مصلحية ادارية. يعني ان انا راجل من القاهرة فانا عارف بقى الناس ايه؟ الناس بتعمل ايه وبيغشوا ازاي وبيبيعوا شيء. عشان كده في بعض الابواب في الفقه يقول لك لا يفتي فيها الا اهل المحل، لازم واحد من البلد ويكون عارف اللهجة. يعني انا مثلا شيخ من القاهرة وجالي واحد من البدو، ولا انا قلت لمراتي كذا تبقى طالق ولا لا، اقول له لا استنى لحظة اشوف واحد متشرع من بلدكم، اشوف اللفظة دي انتوا بتعملوا ايه بيها هناك. ليه؟ لان انا معرفش انتوا بتقولوا ايه. خلاص، فواحد مصري هيروح المغرب هيقولوا له احنا قلنا كذا، لا هيفهم السؤال وهيفهم الفتوى، مش هيفهم حاجه خالص. ولو جبنا واحد مغربي وسمعناه كلام المصريين برضه مش هيفهم. يعني مثلا في قرى كتير مثلا في الصعيد وبتاع، لو قال لمراته على بيت ابوكي يبقى كده طالق، واحد يقول لك لا بس ده لا يطلق كده ما بتاع. لا استنى لحظه نسال واحد فقيه من اهل البلد دي نشوف العرف عندهم ايه، ده بتطلق كده الحرمه دي ولا ما بتطلقش. لو قال لا احنا بنطلع الحريم بالطريقه دي ممكن الفتوى تتغير. عشان كده في بعض الابواب يقول لك ايه، لا هات لنا واحد من البلد. ينفع كده؟ اه ينفع ينفع. او حاجه لترضيه النفوس يعني فيها عصبيات وقبائل وبتاع، فممكن انت لو اه لا دي مصلحي امر مصلحي، بس بشرط ان هو يكون الراجل صالح وكفء وكل حاجه. خلاص نفس الحكايه. فالفتوى فيها النفسين دول، النفسين دول، والفتوى قديمه وهو ده مفتي الديار المصريه. عشان ما يجيش واحد يقول لك ايه لا الفتوى دي اصل كان فكر متطرف، اصل الكلام مش عارف ايه، لا ده فتوى ازهريه، فتوى ازهريه ومحمد عبده. خلاص لو حد مش عاجبه ايه، مش عاجبه الكلام يعني. خلاص طيب التكليفين الظرف يلف عشان نفسيتي ترتاح. خلاص حد عنده سؤال او تعليق قبل ما نبدا على التكليفات بتاعه المره اللي فاتت؟ قول سؤالك عشان ننتقل ورا. احنا لا احنا مش دوله ما تقولش كده على مصر، احنا حاجه محيره والله. هنحكي لك مره على قراءه في كتاب لطيف جدا اسمه تضخيم الدوله القوميه بتاع نزيه الايوبي، هتعرف ان احنا مش دوله. بس قول، انا افترض ان كلامك صح، المفروض نكون دوله. لا على اللي بيقولوا في العلوم السياسيه احنا مش دوله بس كمل سؤالك، احنا دوله؟ العالم حاليا معظم الكيانات السياسية، معظم الكيانات السياسية المعترف بها هي دول. في حاجات تانية كلها دول قومية حديثة. حلوة عجبتني. لا الشيخ محمد عبده استفتي في وقت كان الدولة القومية الحديثة، الفتوى دي 1909، الدولة القومية الحديثة 1648 دولة القومية الحديثة معروفة. 1792 الثورة الفرنسية، فالنظام العالمي ومعظم الاتفاقات العالمية، الاتفاقات الدولية والمعاهدات وبتاع في 1800، فالفتوى دي صدرت ومعظم العالم يدين بنظام يشبه هذا النظام الحالي اللي هو نظام الدولة القومية الحديثة. ففتوته تنسحب بالأساس لأن اسمها فتوة الجنسية على التجنيس. القانون الدولي اتغير والعلاقات الدولية اتغيرت وحصل تغير ملموس في كيان الدولة لكن تغير حد لا، تغير جوهري لا. كم من سؤال؟ يناقش. انا ما بقولكش صح ولا غلط، انا بقولك بص الرجل نظر الى تقسيم الدولة القومية الحديثة في هذا الوقت انهي نظر، هو ده كان الهدف من الإحالة. صحيح صحيح، لا ما فيهوش مشاكل ان هو حد حاليا حد يكيف يفتي فتوة الجنسية. يعني حد يفتي تاني يقول لك ايه الجنسية حكم التجنس. انا مش بحيل على الفتوى عشان الناس تسحب الفتوى على فتح التجنس الان في الجنسية بتاخد الاحكام الخمسة. يعني حكم التجنس بالجنسية للدولة كافرة حاليا ياخد الاحكام الخمسة. في احيانا التجنس واجب لازم. ليه؟ لانه لو ما خدتوش هتتقتل لو قعدت في بلدك خلاص، او هتسجن او كذا. فواحد يقول لك لازم تطلب اللجوء السياسي وتتجنس في كده، ينفع كده خلاص. وفي احيان بيبقى مستحب، وفي احيان في حاجات كتير، وفي رسائل دكتوراه وماجستير في الجنسيه، وفي فتاوى من مجامع وكذا. انا اللي كان يهمني في الفتوى مش الفتوى التجنس، لو ده كان مقصدك يبقى سليم. لا انا بتكلم على ايه هو شافها ازاي، شاف ان هذه الجنسيه الحدود اللي ينبني عليها 1 2 3 4 هذه من العصبيه التي نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام كان بالنسبه له واضح ساعتها. خلاص شبهه بس الدولة العثمانية فيها خلط يعني هي برضو كانت يعني

وهتعمل اضرابات عماليه وبتاع مش عارف ايه، والاتحاد السوفيتي هيدعمك وهو خارج كقوه عظمى، واحنا طالعين الحرب العالميه الثانيه، احنا ما فيناش صحه للفرادة دي، لا سني ولا لياقتي ولا الحرب العالميه الثانيه سايبه فيها نفس اعمل الكلام ده، بريطانيا خلاص. فعايزين حد يخاطب الخطاب اللي هو بيسموه العداله الاجتماعيه وحقوق العمال والزكاة بخطاب انساني مع تكفير الشيوعيه. الشيوعيه كخ، حاجه شيل الشيوعيه هات خلاص. فمين اللي يعمل ده؟ كل بلد فيها دين تدافع بدينها. انتوا مش مسلمين برضو؟ دينك بيدعو ان شاء الله للزكاة، تعمل لنا كتاب في العدالة الاجتماعية في الزكاة في بتاع مش عارف. فالأستاذ سعد قطب التقط هذا المعنى فكتب هذا المقال اسمه الإسلام الأمريكاني. قال يريد الأمريكان، هو طبعا الأمريكا هي اللي كانت يعني لسه فيها النفس والرمق، فيقصد بريطانيا وأمريكا، بيقول هم عايزين يدعوني إلى إيه؟ لحظة، ما قلنا احنا مين قال لك ان انا جاي لك في كل خلاص. فالاسلام الامريكاني قال لك ايه؟ قال لك هم عايزين اسلام، تساله إيه الاسلام؟ الاسلام بيدعو لتحديد الاسره؟ قال لك اه، ما هم عايزين تنظيم الاسره لانه اللي انت كتبته انا مش هعرف اسيطر على المستعمره خلاص. الاسلام بيدعو للمظاهرات وبتاع؟ قال لك لا، الاسلام ضد الشغب والعنف وبتاع، عشان ما تعملش مظاهرات تدمر البنيه التحتيه بتاعه الانجليز اللي انا بحكمك بيها خلاص، ما ينفعش. والاسلام لكن والاسلام ضد الشيوعيه وضد الاشتراكيه، وفي زكاه حاجه حلوه، وفي تكافل اجتماعي، وفي عداله اجتماعيه، بس ملوش دعوه بنظام الحكم، ولا يسال عن سبب وجود الانجليز ككفر اصلي يحكم مسلمين في ديار الاسلام. عايز ايه؟ اسلام تفصيل. فعمل المقال ده مقال اسمه الاسلام الامريكاني، وفي كتابين طلعتهم مركز راند. ممكن نقرا الاولاني؟ لا بلاش، ده مش تكليف خلاص، انا رجعت الكلام. الكتابين دول مستحب مش تكليف، المقال هو التكليف. الكتابين، كتاب اسمه الاسلام الديمقراطي المدني، الاسلام الاسلام الديمقراطي المدني، تقرير بتاع 2005 بتاع مركز راند، مؤسسه فكريه استراتيجيه يعني تحسين قدره صانع القرار الامريكي على فهم العالم الاسلامي والعالم العربي فكروا ازاي وبتاع. الاسلام الديمقراطي المدني كتاب لطيف، وكتاب الادق منه التقرير اللي بعده بتاع 2007 اسمه برضو بتاع راند اسمه، والاثنين مترجمين، والاثنين ترجمهم اخونا عبد الرحمن ابو ذكري في دار تنوير، اسمه بناء شبكات اعتدال اسلامي، بناء شبكات اعتدال اسلامي، بناء شبكات اعتدال اسلامي. واظن ايه؟ لا لا لا لا، الموضوع اكثر تعقيدا. الكتابين سبب اهميه الكتاب الثاني ايه؟ ان هو الكلام بكده بالاريحيه بيقول لك احنا ما زي ما عملنا شبكه فككت الاتحاد السوفيتي، عايزين نعمل شبكه تفكك الاسلام في العالم، والشبكه دي يجب ان تكون من الاسلام من داخله. فايه وصفها؟ فهو كتب مواصفات اللي عايزه، هو كتبه بشكل في 2005 مش دقيق قوي. التقرير بتاع بناء شبكات اعتدالي اقيم بكتير جدا، كتاب لطيف قوي. اظن و2000 ايه والله ممكن يعني انتوا الاسلام الديمقراطي المدني وبناء شبكات الاعتدال، الاثنين طبعة دار تنوير، واظن ممكن تلاقيهم عند الشباب اخواننا بيوفرهم خلاص. فهي الفكره في ايه؟ ايه فكره ان انا كدوله اكبر دوله تحوي عدد من المسلمين داخل حدود دوله قوميه حديثه بعد الاستقلال اندونيسيا، حاكم المفروض زي عبد الرحمن وحيد او بتاع، المفروض اكبر مؤسسه اسلاميه يعني انا اقلق، وفي حاله الانفتاح والمسلمين معاهم فلوس، واندونيسيا دوله بتصنع سلاح ومناورات عسكريه مشتركه وبتاع، يعني اقلق ولا ما اقلقش؟ لا ما تقلقش. ليه؟ لان يبدو ان نموذج السوفت وير ديمو اسلام، بس ايه لايت، متشال منه حاجات، فما تقلقش. يعني خالد دسم، في حد كان عامل بوست ممتاز جدا اللي هو ايه، حضرتك عايز الاسلام نسخه كامله ولا نسخه؟ في بوست حلو لو دورت عليها هرفعه لكم على المجموعه، او حد رائع اللي هي فكره ان في اسلام اللي هو ايه، في اسلام فينش اوكي باختيارات، تاخد ده وتسيب ده، في كده خلاص. طيب اندونيسيا كملت في السكه دي، فخفت نفوذ الجيش شويه بقى شويه شويه شويه شويه شويه، لغايه ما جه هو طبعا جه بعد عبد الرحمن وحيد. جه مثلا ملاحظه قبل ما نمشي، عبد الرحمن قبل ما نعدي الحته دي، عبد الرحمن وحيد بجانب ان هو ابن اكبر صاحب اكبر رئيس لاكبر جمعيه اسلاميه في اندونيسيا، هو نفسه عضو في جمعيه شمون برز للسلام. الاثنين مع بعض، الاثنين خلاص. فتفهم انت ايه انهي نوع، وليه كتابات في الاسلام خطيره جدا، هو مفكر